السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله، مكملين مع حضراتكم المجلس 19 من سلسلة الطريق، سلسلة تعلم العلم الشرعي، دراسة العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة، ثم الترقية وتزكية النفس، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للدكتور محمد بكر إسماعيل رحمه الله، وكتاب أيها الولد للإمام الغزالي. ونبدأ مع بعض زي كل مرة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أحمد أبي جعفر الطحاوي، المتوفى سنة 321 هجريا والمدفون في مصر. قال الإمام: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نقف هنا وأقول لحضراتكم كلام أهل العلم في المسألة دي. الأمن هو الجرأة على ربنا والاتكال على رحمته بطريقة تخلي الإنسان يضيع الفرائض ويبقى جريء على الكبائر، ويبقى جريء على حقوق الخلق، لأن ربنا رحيم عارف هيعديها للناس كلها، فيبقى فيه أمن كده، مش أمن معتمد على رحمة الله والواحد بيحاول يجتهد، إنما أمن فيه جرأة على ربنا وانتهاك لحرمات الله. ده مش منهج أهل السنة ولا منهج المؤمنين. والإياس يعني اليأس من رحمة ربنا، وكأن ذنبي أكبر من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وكأن الجرم اللي خرج مني لا تسعه رحمة ربنا التي وسعت كل شيء، اليأس من رحمة الله. لو تفتكر إنه لا ييأس من رحمة الله، من روح الله، إلا القوم الكافرون، الآية اللي في سورة يوسف. فالاتنين، لا الأمن الجرأة ولا الإياس، سبيل أهل السنة، إنما ملة الإسلام ومنهج أهل السنة ومعتقدهم الوسط بينهما، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بجتهد في طاعة ربنا وبقول إن شاء الله ربنا مش هيقبلني بعملي، هيقبلني برحمته. عملي ما يلقش بربنا سبحانه وتعالى، بل إن عملي هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وصدقتي هي مال الله اللي ادهولي ثم أكرمني بالصدقة، ثم بعد ما تصدقت أكرمني وأخلف علي، فكل حاجة من ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، فكله العمل عمل ربنا زي ما المصريين بيقولوا. فيبقى الإنسان بيجتهد لكن متكل على رحمة ربنا، دي عقيدتنا. ولما أذنب أخاف، أخاف من ذنبي، أخاف إن أنا أكون بأخاطر بأخرتي، وأخاف إن ربنا يقيم علي الحجة بجرأتي على الكبائر أو تقصيري في الفرائض والأركان، فبقى بحاول أتوب لربنا وأنا عندي كده إيه، وجل. وجل يعني شيء من خوف من اللي بدر مني، لكن في نفس الوقت مدام ربنا وعد انه هيتوب عليا ان شاء الله يتوب. ففي شيء من الاتزان ما بين الخوف والرجاء، والاتزان ده هو سبيل اهل القبلة. اهل القبلة اللي هم المسلمين اللي بيتوجهوا للقبلة اثناء الصلاة. قال: ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود، يعني انكار ما ادخله فيه. وبيثبت هنا الامام اننا لا نكثر تارك الصلاة كسلا وتارك الصلاة معصية، لأن الحديث اللي بيقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، أو بين المرء والكفر ترك الصلاة، جماهير أهل التفسير والفقهاء بيفسروها إن الإنسان إما بيترك الصلاة كسلا ومعصية ومش مرتب أولوياته ومش مهتم، لكنه معترف بها إنها ركن من أركان الإسلام، فده عاصي بيرتكب كبيرة لكن لا يكفر. أما من أنكر الصلاة فده أنكر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر آيات القرآن اللي آمن بها ودخلته للإسلام، ساعتها هذا المنكر هو اللي يتكلم العلماء عن كفره. وأغلب المسلمين المقصرين في الصلاة تركنها تقصيرا وعدم ترتيب أولوية وعدم شعور بالأهمية، لكن معترفين بها. فلا يكفر إنسان إلا لو أنكر أركان الإيمان، أنكر وجود الله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، أنكر معلوم من الدين بالضرورة. مش حاجة اسمها صيام والآيات بتاعت الصيام دي أنا مش معترف بيها، مش اسمها صلاة، وكأنه دخل في القرآن وأملاغي آيات، هنا ساعتها يتكلم المتخصصين من العلماء والقضاء في مسألة كفر هذا الإنسان. فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود إنكار ما أدخله فيه. وبعدين جه هنا على مسألة في غاية الأهمية. قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. في كلمة ناقصة مشهورة على ألسنة الناس، يقول لك الإيمان هو القول باللسان والتصديق بالقلب اللي هو الجن والعمل بالأركان. استنى، في هناك فارق ما بين في العقيدة، ما بين أصل الإيمان وكمال الإيمان. أهل السنة عندهم أصل الإيمان اللي هو غيره يبقى كفر، مجرد التصديق باللسان، التصديق بالقلب والإقرار باللسان، مجرد ده، حتى لو الإنسان ما عملش عمل صالح. أما إيه حكاية العمل بالأركان؟ ده كمال الإيمان. الفرقة اللي خرجت عن أهل السنة وهم الخوارج اللي قاتلوا الصحابة ورفعوا عليهم السيوف، هم اللي بيقولوا إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان اللي هو القلب وعمل بالأركان، ده أصل الإيمان. لا، العمل لا يدخل في أصل الإيمان، اللي بعديه الكفر على طول. العمل من كمال وزيادة الإيمان. فلو واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أدي إقرار بلسانه أن سيدنا محمد رسول الله، وقلبه مصدق في أركان الإيمان، صار مؤمنا لا يكفر، حتى لو ما صلاش وما زكاش وما عملش الأعمال اللي فيها ارتفاع مقام الإيمان وكمال الإيمان. وده اللي يفهمك كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يؤمن أحدكم حتى، وبعدين يتكلم عن بعض العبادات وبعض الأخلاقيات والفضائل، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني أخلاقه السيئة. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهكذا. ده إيه يا سيدنا محمد؟ ده كمال الإيمان، أي لا يكتمل إيمان أحدكم. لكن أصل الإيمان اللي بعديك كفر على طول، قلب ولسان فقط. فقال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ده أصل الإيمان. أما الكمال في الأعمال. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كل حاجة صحت عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة من الشرع هي حق، ونأخذ بيها كما نأخذ بالوحي في القرآن الكريم، لأن في السنة الكريمة المطهرة في أحكام لم ترد في القرآن الكريم، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. أقول لك أشهر حكم في السنة مش موجود في القرآن، قصر الصلاة. قصر وجمع الصلاة موجود في السنة النبوية الشريفة، لأن اللي موجود في القرآن صلاة اسمها صلاة الخوف، إن الجيش يكون بيصلي الظهر وراء الإمام قائد الجيش أو الخليفة، الإمام بيصلي 4 ركعات، نص الجيش بيصلي وراء 2 ركعات، والنص التاني باصص للعدو، وبعدين الإمام يقوم نص الجيش رايح باصص للعدو، والنص التاني يصلي وراء 2 ركعات تاني، فيبقى نص الجيش صلى 2 ركعات والنص التاني صلى 2 ركعات، والإمام هو اللي صلى 4. صلاة الخوف دي امتد حكمها وصارت بعد كده للمسافر، ان الإنسان ممكن يصلي الظهر 2 والعصر 2 اللي حضراتكم عارفينها اللي اسمها صلاة القصر. مين اللي قال كده؟ مفيش آية بتقول كده، نزلت في السنة. وأحكام كتيرة بقى، أحكام كتيرة جدا جدا. احنا نعرف الزكاة انها في القرآن، لكن ما نعرفش 2.5% دي إلا من السنة. ما نعرفش الصايم لو نسي وأكل وشرب يكمل صيامه ولا لأ إلا من السنة. ما نعرفش الظهر كام ركعة ولا توقيت صلاة الظهر بالضبط إمتى، ولا لو واحد نسي الركوع يعمل إيه. كل أصول هذه العبادات موجود عنها في القرآن نصوص مجملة يعني عامة، وجي شرحها في السنة. فمن غير السنة يضيع الدين. فبيقول هنا الإمام في العقيدة: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ثم قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. عقيدة بس كلها أخلاق. هنا بقى بص التضفيرة بتاعة العقيدة مع الأخلاق. الناس الكرام بتوع العلوم النفسية CBT Cognitive Behavior Therapy، أحد مدارس العلاجية، يقولك البني آدم عنده أفكار بتعمل مشاعر بتطلع سلوكيات. هو فعلا الإنسان اللي ربنا خلقه واحد، معتقده هو اللي بيطلع سلوكياته. فمعتقدنا إحنا كمؤمنين بربنا وكلام ربنا وكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو اللي بيطلع ناس رحيمة، وفساد المعتقد بيطلع ناس غليظة. فهنا بيقول والإيمان واحد، يعني كلنا مؤمنين، ما بنكفرش بعض ولا بنفسق بعض ولا بنقعد نرمي بعض بالألفاظ اللي بتشكك في إيمان البني آدم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، لكن في بيننا مؤمنين عالي الإيمان وفي واحد مقصر مع ربنا. هذا التفاضل بيكون بالعمل وعمل القلب اللي هو والتفاضل بينهما بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، إن البني آدم ما يبقاش عبد متابع لهواء، إنما عبد ومتابع لشرع ربنا سبحانه وتعالى وأوامر ربنا وأوامر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وملازمة الأولى، دايما بيفكر إيه اللي يرضي ربنا، أي العمل أحب إلى الله تعالى يا رسول الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي، ده بيدور على الأولويات. قلت ثم أي، قال بر الوالدين. قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، وهكذا. وختم معانا الإمام بكلمة في منتهى الرحمة، قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. الإمام بيقول لك الناس كلها أولياء. مرتبة الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كأنه هنا بيقول لك الآية دي، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. فكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي يؤذي ولي من الأولياء الصالحين ربنا يعلن عليه الحرب، فيا خسارة ويا ضياع من آذنه الله بالحرب. طب مين الأولياء دول عشان نبعد عنهم؟ قال لك المؤمنين كلهم. بس بيعظم لك ازاي كل انسان، عشان لا نغتاب حد ولا نسرق حد ولا نيجي على حد ولا نقهر حد ولا نأذي حد في اي حق من حقوقه، لا البدنية ولا المالية ولا النفسية. عقيدة، عقيدة المؤمن اللي عايش للنفع وتحقيق الونس لا للأذى والافتراء. وكأن العقيدة شيء واحد كده ضفيرة مع الأخلاق والسلوكيات. فتعالوا نقف هنا في المجلس 19 ونكمل إن شاء الله باقي العقيدة الطحوية في المجلس القادم بإذن الله.